قصيدة الشاعر محمد بن نجر الذيابي أداء سعد بن نشاط العاري. ألا يا وجد حالي يا زماني، ألا يا وجد حالي يا زماني، على اللي راح بالشوق جفاني. مسير من مكان يا مكاني، ملك روحي وخذ فكري وقلبي، حداني عنها أنا روحي حداني. ولا يا وجد قلبي يا ابن علي، على المزيون مرصوص الثماني. أحبه يا سعد وأحب شوفه، بلا في وسط خفاقي حسين الصوت محمود السجايا، تركني يا ابن عمي في مكاني. ولا يا صاحب شبلي وسيلة، على يدك الدوا علي.